وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ Man.